بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروسنا في شرح الأربعين النووية، وقد وصلنا إلى الحديث التاسع والثلاثين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال: حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث الشريف الجليل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيه منة عظيمة على هذه الأمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى رفع عنها إثم ما يقع منها من أفعال على أو أقوال على سبيل الخطأ أو النسيان أو الإكراه. وقد جاء هذا المعنى في قول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر الآية الكريمة. وفيها أن الله سبحانه وتعالى قال: قد فعلت، قال سبحانه قد فعلت، أي إن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ هذه الأمة إذا نسيت أو أخطأت. وجاء في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. طيب، هنا في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى تجاوز للنبي صلى الله عليه وسلم عن أمته، يعني أكرم الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالتخفيف عن أمته، عليه الصلاة والسلام. طيب، معنى تجاوز يعني رفع الإثم. التجاوز هنا هو رفع الإثم. فهذه الأمور الثلاثة يعني تجاوز الله سبحانه وتعالى فيها، يعني رفع إثمها. في بعض ألفاظ الحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فقالوا أيضا المقصود هنا هو رفع الإثم. أما رفع الحكم المترتب على الخطأ والنسيان فهذا ليس دائما، يعني هذا في بعض الأحوال دون بعض، فيه تفصيل عند الفقهاء. يعني من جهة رفع الحكم، فليس كل حكم مترتب على الخطأ والنسيان والإكراه يكون مرفوعا. بعض الأحكام ترفع وبعضها لا ترفع، يعني قد يترتب على الخطأ والنسيان بعض الأحكام وبعض الالتزامات على الإنسان. أما من جهة الإثم فهو مرفوع، قد رفعه الله سبحانه وتعالى. طيب، المقصود بالخطأ، الخطأ هو ضد الصواب، وهو تعريفه يعني أنه أن يريد الإنسان الصواب، فيقع في غيره، فالإنسان إذا أراد أن يفعل الصواب فوقع في غيره وهو لم يقصد ذلك الغير، وإنما قصد أن يفعل الصواب لكنه فعل غيره، فهذا يسمى خطأ. مثال ذلك أن المسلم في المعركة في القتال يريد أن يقتل كافرا، فقتل شخصا ظنه كافرا فبان مسلما. ومن ذلك قتل الخطأ، ما يقع في حوادث السيارات ونحوها، يصدم إنسانا فيقتله، هو ما قصد أن يصدم هذا الإنسان، قصد أن يفعل الصواب، أن يسير في طريقه ويتفادى يعني الإضرار بأحد، لكنه وقع منه ذلك عن غير قصد وعن غير تعمد، فهذا هو الخطأ. والنسيان هو زوال المعلوم، وضده الذكر. يعني إذا الخطأ ضده الصواب، والنسيان ضده الذكر. فالنسيان هو زوال المعلوم. جمهور الفقهاء لا يفرقون بين النسيان والسهو، فكلاهما زوال المعلوم، سواء زال بالكلية أو إذا ذكر تذكر. لكن بعض الفقهاء يفرقون بين السهو والنسيان، السهو والنسيان، فالسهو والنسيان يجتمعان في كون كل منهما هو زوال المعلوم. لكن يقولون النسيان، يعني هذا الفريق الذي يفرق بين النسيان والسهو، يقولون النسيان هو زوال المعلوم بالكلية، بحيث إذا ذكرته لم يتذكر، يعني زال، كان يعلم شيئا ثم زال علمه به، فإذا ذكرته قلت له يعني أنت قلت كذا وفعلت كذا، فهو نسي ذلك بالمرة، حتى لو ذكرته يقول لا أذكر، لا يتذكر. وأما السهو فهو زوال المعلوم، بحيث لو ذكرته تذكر. السهو يعني أخف، نزال المعلوم من ذهنه، لكن بمجرد أن تذكره تقول له يعني أنت فعلت كذا أو قلت كذا أو هذا الأمر على الوجه الفلاني، يتذكر ذلك، فهذا يقال له السهو. فهنا قال رفع عن أمتي، أو تجاوز لي، يعني الله سبحانه وتعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. طيب بخصوص الخطأ، بخصوص الخطأ، فالخطأ إذا كان متعلقا، الخطأ إذا كان متعلقا بحقوق المخلوقين، الخطأ إذا كان متعلقا بحقوق المخلوقين، كمن يعني أتلف بدن غيره أو أتلف مال غيره، من أتلف بدن غيره أو أتلف مال غيره، فهنا الخطأ كما ذكرنا يرفع عنه الإثم، ولكن لا يرفع عنه الحكم. الحكم اللي هو إلزامه بالضمان أو إلزامه بالدية، يعني من قتل غيره خطأ فإنه لا إثم عليه، لا يعاقب على ذلك يعني شرعا بالعذاب في الآخرة، ولكنه لا يزول عنه الحكم، فهو مكلف بالدية والكفارة، الدية على عاقلته والكفارة عليه. وأما إذا كان الخطأ في حق الله سبحانه وتعالى، أما إذا كان الخطأ في حق الله سبحانه وتعالى، فيفرق أيضا في حق الله تعالى بينما إذا كان هذا الخطأ إتلافا أو غير إتلاف. إذا كان إتلافا فإنه أيضا لا يزول حكمه، والإتلاف اللي هو المقصود به مثلا من موضوع الصيد، مثلا اللي هو قتل الصيد للمحرم، قتل الصيد للمحرم، فحتى لو كان ذلك خطأ فإنه لا يسقط عنه يعني ضمان ذلك، لا يسقط عنه ضمان ذلك. وكذلك موضوع قص الأظفار وحلق الشعر للمحرم نسيانا، يعني وقع فيه الخلاف من الفقهاء من يعني أو من يوجب عليه يعني الفدية حتى لو كان ذلك على سبيل الخطأ. وهناك تفصيلات يعني أكثر في هذا الباب في الفروع الفقهية، لكن إذا كان الخطأ يعني في حق الله تعالى ولم يعني يحصل به إتلاف لشيء، فإنه يعني لا ضمان عليه ولا يلزمه شيء من الأحكام بالإضافة إلى رفع الإثم. طيب بالنسبة للنسيان وهو يعني عدم الذكر أو زوال العلم، فبالنسبة للنسيان فيفرق فيه بين يعني النسيان الذي فيه ترك مأمور والنسيان الذي يتعلق به فعل محظور. النسيان الذي فيه ترك مأمور والذي فيه فعل محظور، وهذا أيضا في النسيان الذي يتعلق بحق الله تعالى. أما النسيان في حق المخلوقين فكالخطأ في حق المخلوقين لا يسقط الحكم يعني والضمان إذا تسبب نسيانه في إتلاف، فهو ملزم بما يتعلق بالتعويض والضمان الناشئ عن هذا الإتلاف في حق المخلوقين. أما في حق الله تعالى فالنسيان هنا إذا كان ترك مأمور فهذا لا يعفيه من إعادة فعل ذلك المأمور، يعني كونه ترك فعل المأمور نسيانا، شخص مثلا ترك الصلاة نسيانا هذا لا يعفيه منها، عليه أن يصليها إذا تذكر. فإذا في فعل المأمور يعني سقط عنه الإثم ولكن لا يسقط عنه فعل المأمور عندما يتذكر. وأما في فعل المحظور نسيانا ففي حق الله سبحانه وتعالى فإنه يرفع عنه الإثم ويسقط عنه الضمان كذلك، ويسقط عنه الضمان يعني هذا على سبيل الإجمال. وأما يعني التفاصيل فمردها إلى الفروع الفقهية. بالنسبة للإكراه فالإكراه ينقسم إلى نوعين، الإكراه ينقسم إلى نوعين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الإكراه اللي هو زوال الاختيار، زوال الاختيار يعني كون الإنسان يعني يفعل الشيء من غير اختيار منه. فينقسم هذا الإكراه إلى نوعين، إلى إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. فالإكراه الملجئ هو الذي يزول فيه الاختيار بالمرة، فيصبح الإنسان يعني كأنه آلة يعني تتحرك بغير اختيار منها بالمرة، مثل شخص مثلا ألقوه من شاهق يعني من مكان عال، فأثناء هبوطه ونزوله واصطدامه بشيء ما فهو لا اختيار له بالمرة، لا يستطيع أن يتفادى أي شيء يعني زال عنه الاختيار. أو شخص مثلا يعني قيد، ربطت يداه ورجلاه وأغلق فمه ثم حملوه وصدموا به شيئا أو ونحو ذلك، يعني بحيث إنه يعني لا اختيار له بالمرة. كذلك مثلا يعني في قوله تعالى لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فمثلا بالنسبة لإكراه المرأة على الزنا يعني قد يقع منها الإكراه بغير اختيار يكون إكراها ملجئا، كما لو قيدت مثلا المرأة يعني قيدت بالحبال وكذا بحيث لا تستطيع الحركة وكذا ثم يعني فعلوا بها ذلك الأمر يعني وهي لا تستطيع المقاومة بأي شيء، فهذا من أمثلة يعني الإكراه الملجئ. أما الإكراه اللي هو غير الملجئ الذي لا يزول معه الاختيار بالكلية ولكن يكون الإنسان فيه يعني مخيرا بين أمرين، يعني أن يقتل أو يفعل هذا الشيء، أو أن يسجن أو يقطع عضو من أعضائه أو يضرب أو كذا، أو يفعل هذا الشيء الذي يعني هدد يعني أن يقع تهديد بالقتل أو الضرب أو الحبس من قادر على إنفاذه، يعني إذا لم يفعل الإنسان مثلا هذا الأمر. فشخص مثلا هددوه أنه إن لم تطلق امرأتك مثلا قتلناك، والذي يهدده بذلك يعني قادر على الإنفاذ، يعني إما أنه سلطان مثلا ذو شوكة وقوة، أو أنه مثلا مسلح يعني ومعه السلاح في يده ووقف عند رأسه ويقول له يعني إن لم تفعل كذا قتلتك أو ضرب. فهنا في هذه الحالة هذا إكراه، ولكنه غير ملجئ، بمعنى أنه يعني لم يزل اختياره بالمرة، هو بإمكانه أن يختار أن يقتل أو يختار أن يفعل هذا الشيء الذي ألزمه به. فلذلك يعني من جهة الإثم فهو مرفوع، ولكن من جهة الأحكام هذا النوع من الإكراه الغير الملجئ تتعلق به بعض الأحكام، يعني مثلا لو أكرهوه على أن يقتل غيره ففي هذه الحالة نجاة نفسه ليست أولى من نجاة غيره، فحينئذ عليه أن يختار أن يقتل هو ولا يقتل غيره. إذا قالوا له اقتل فلانا وإلا قتلناك، فهنا يحرم عليه شرعا أن يقتل هذا الآخر، ولو قتله لحقه يعني الإثم بقتله، لأنه لا يجوز له أن ينجي نفسه من أجل أن يقتل غيره. وهكذا يعني هناك تفاصيل في هذا النوع. بالنسبة للإكراه على الزنا قد يكون غير ملجئ، كامرأة مثلا يعني هددوها يعني إن لم تزني مثلا قتلوها أو سجنوها أو ضربوها أو كذا، فعلى كل حال الإكراه يعني غير الملجئ، تتعلق به بعض الأحكام، وأما الإكراه الملجئ فإنه يزول عنه التكليف بالكلية. فهذا يعني باختصار، وتفاصيل ذلك يعني مرجعها إلى كتب الفقه. فالخلاصة هنا أن الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة وأكرم نبيها عليه الصلاة والسلام بأن رفع عنها إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم الإكراه، ويعني هذا من عفو الله سبحانه وتعالى وتخفيفه عن هذه الأمة. الحديث 40، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. فهنا في هذا الحديث الشريف النبي عليه الصلاة والسلام يعني وضع يده على منكبي، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يعني تلطفا معه وتأنيسا له ورفقا به في التعليم فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ووعظه بهذه الموعظة البليغة، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يعني ضرب المثل، وضرب الأمثال يقرب المعاني والحقائق ويظهرها في صورة المعنى، في صورة الحسيات، يعني الأشياء المعنوية المثل يعني يظهرها في صورة الشيء الحسي لتكون يعني أقرب استحضارا في الذهن. فيشبه النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا يعني يشبه مرحلة وجود الإنسان في هذه الحياة الدنيا بكونه غريبا، يعني موجودا في بلد هو غريب عنها ويوشك أن يفارقها إلى غيرها، أو يشبهه بعابر السبيل، يعني هما مرحلتان أو مرتبتان، فمرتبة الغريب ومرتبة عابر السبيل. فمرتبة الغريب يعني فيها إقامة، يعني نوعا ما يعني نوعا من الإقامة، لكنها إقامة مؤقتة يوشك أن يغادرها، يعني هذه ليست يعني بلده التي هو مستقر بها، وإنما هو غريب عنها ويوشك أن يغادرها إلى بلده الأصلي. وأما عابر السبيل فهذا أولى، وهو المار في الطريق، وهو المار في الطريق. فالأصل في المؤمن أن وطنه وبلده الأصلي هو الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى يعني أسكن أبانا آدم عليه السلام، أسكنه الله سبحانه وتعالى الجنة، فهي وطننا الأصلي، يعني أو وطن المؤمنين الأصلي هو الجنة. ثم بسبب المعصية ووسوسة الشيطان يعني أهبطنا إلى الأرض، أهبطنا إلى الأرض لنعيش هذه الحياة الدنيا. فهذه الأرض يعني كأنها سجن، الدنيا سجن المؤمن كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، فكأننا يعني مسجونون في هذه الدنيا، وإطلاق السراح بإعادة المسلم إلى وطنه الذي هو الجنة. وهذا المعنى يعبر عنه الإمام ابن القيم رحمه الله فيقول: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. ويقول يعني: ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فنحن في هذه الدنيا سبي العدو، يعني سبي الشيطان إبليس تسبب يعني في حبسنا في هذه الدنيا، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فالمؤمن إذا دخل الجنة عاد إلى وطنه. فالمؤمن في الدنيا هو غريب، يعني ليست وطنه، وإنما هو مكان يعني يعيش فيه غريبا يريد أن يعود إلى بلده، أو عابر السبيل، عابر السبيل الذي يكون يعني مرا في الطريق وتوقف في استراحة عند ظل شجرة ونحو ذلك، يستريح عندها قليلا ثم يغادرها. فالإنسان إذا كان غريبا أو كان عابر السبيل، لو زرت بلدا لتقيم بها أياما وتغادرها، لا تعتني يعني في ذلك المكان بشراء الأثاث والأجهزة الكهربائية وتجهيز المكان يعني على أكمل وجه، لأنك يعني هذا مكان تمر به وتوشك أن تغادره بسرعة، وإنما يهتم الإنسان بتجهيز المكان الذي هو دار إقامته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، ثم راح وتركها. وهذا المعنى ورد، يعني هذا المعنى في سيرة أبي ذر رضي الله عنه، وروي نحوه أيضا عن أبي الدرداء، أن رجلا يعني قلب بصره في بيته فقال: يا أبا ذر أين متاعكم؟ قال: أين متاعكم؟ قال: إن لنا بيتا نوجه إليه، يعني كان بيته يعني خاليا من المتاع. روي هذا عن أبي ذر، وروي مثله عن أبي الدرداء رضي الله عنهما وأرضاهما، أن بيتهما يعني كان قليل المتاع، فالرجل دخل وجد البيت يعني الأرض تراب وليس فيها فرش ولا بسط ولا كذا، فقال: أين متاعكم؟ قال: إن لنا بيتا نوجه إليه. قال: إنه لابد لك من متاع ما دمتها هنا. قال إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. فالرجل الزائر يعني يقول له لكنك يعني ما دمت مقيما في هذا البيت ولو مدة مؤقتة لا بد من متاع، يعني ولو بشكل مؤقت يعني مدة إقامتك. فقال إن صاحب الدار لا يدعنا فيه، يعني هذا المنزل ليس لنا، إنما هو مملوك لمالك يعني غيرنا، ومالك الدار يطالبنا بالرحيل، ويقصد بذلك الآخرة، يعني أنه يرحل إلى الله سبحانه وتعالى، ومالك الدار يعني هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ويقصد أن الإقامة في الدنيا مؤقتة، وأنه يحول متاعه إلى الآخرة بمعنى العمل الصالح، يعني الذي يعمله في الدنيا فهو يرسله إلى الآخرة. فهذا هو القصد بتحويل المتاع إلى داره، يعني يعمل عملا صالحا يجده عند الله سبحانه وتعالى إذا قدم على الدار الحقيقية وهي الجنة التي هي دار المؤمن. قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، وإن الآخرة هي دار القرار. وجاء عن المسيح عليه السلام كما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد عن المسيح عليه السلام أنه قال لأصحابه: اعبروها ولا تعمروها، اعبروها ولا تعمروها. وقال: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا، تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. هذه وصية المسيح عليه السلام كما ورد في كتاب الزهد للإمام أحمد. فوصف من يعمر الدنيا بأنه يعني يبني على موج البحر دارا، وقال اعبروها ولا تعمروها، يعني طبعا لا تعارض، يعني هذه النصوص كلها تحث على الزهد في الدنيا، ومر بنا من قبل أن الزهد في الدنيا هو أنها لا تكون في قلبك، يعني لا تكون في قلبك، لا تنافس عليها ولا تفرح بما أوتيت منها ولا تحزن على ما فاتك منها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، يعني هي كما في الحديث، يعني الدنيا يعني لا تسوى عند الله جناح بعوضة، لو كانت تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ف يعني كما يذكر أهل العلم، يعني لو رأيت رجلين يتنازعان على جناح بعوضة يتقاتلان عليه، هذا يريد جناح البعوضة والآخر يريده، لا تعجبت من سفههما وقلة عقلهما وكذا. فهكذا الدنيا كلها هي أهون من جناح البعوضة، يعني أقل قيمة وينبغي أن يزهد فيها أكثر مما يزهد في جناح البعوضة. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ابن عمر رضي الله عنهما يعني أدرج، هذا يسمى الإدراج، اللي هو يعني أن الصحابي راوي الحديث، أو يعني أي راوي من الرواة بعد أن يذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو قبله يذكر كلاما من عند نفسه، يعني يزيده من عند نفسه. فهذا لكن يعني إنما يعتبر إدراجا لو نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس من كلامه، لكن هنا يعني الراوي فصل ووضح أن هذا من كلام ابن عمر، يعني الكلمة الأولى من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني قال كلاما من عند نفسه، هو شرح وتوضيح لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة ابن عمر قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فيوصي عبد الله بن عمر يعني بقلة الأمل أو قصر الأمل، يوصي بقصر الأمل، يقول إذا كنت في المساء فيعني وطن نفسك على أن هذا المساء هو يعني آخر زمن لك في الدنيا، وأنك يعني قبل طلوع الصباح ستقبض روحك. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا أصبحت يعني وطن نفسك على أن هذا الصباح هو آخر عهدك بالدنيا، يعني واعمل على وفق ذلك، يعني كن دائما مجتهدا في العمل الصالح، مسارعا إلى التوبة مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى. وخذ من صحتك لمرضك، يعني اغتنم وقت الصحة بالعمل الصالح، حتى إذا مرضت يعني أصابك العجز عن العمل الصالح تكون يعني قد تزودت بالعمل في وقت الصحة. وإذا مرض الإنسان وكان من عادته أنه يعمل عملا صالحا في وقت صحته فيكتب له أجر ما كان يعمل، فيستمر أجرك وقت المرض كأنك تعمله، لأن الله تعالى علم منك أنك يعني لو كنت صحيحا لعملت، بدليل أنك عندما كنت صحيحا كنت تعمل هذه النوافل وتتقرب بها، فلما يعني أصابك العجز عنها بسبب المرض فهذا يجعل عملك مستمرا وأجرك ثابتا. وخذ من حياتك لموتك، يعني كما في قوله تعالى يا ليتني يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فعلى الإنسان أن يقدم لحياته الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى، يأخذ من حياته الدنيا الزائلة هذه يأخذ منها لحياته الحقيقية الباقية وهي ما بعد الموت. بهذا ينتهي شرح هذا الحديث، وبقي لنا حديثان إن شاء الله في درس الغد، هو الدرس الختامي نختم به الكتاب ونجيز الحاضرين إن شاء الله غدا يعني بجميع هذا المتن وبجميع المرويات إن شاء الله تعالى. الكتاب يعني هو 40 النووية، ولكنه في الحقيقة هو 42 حديثا، فهو من باب يعني التقريب والتغليب، يعني العرب يعني تقرب إلى أقرب ألفاظ العقود. فالإمام النووي رحمه الله يعني ذكر في هذا الكتاب أو جمع في هذا الكتاب 42 حديثا، ولكن سماه 40 يعني من باب التقريب إلى أقرب العقود. وكما هو معلوم الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله زاد عليه ثمانية أحاديث، فصار المجموع 50 حديثا. يعني الإمام النووي رحمه الله جمع 42 حديثا وزاد عليها الإمام ابن رجب 8 أحاديث تسمى الزيادات الرجبية، وإذا ضمت إلى 40 النووية فتسمى 50 الرجبية، وشرحها في كتابه جامع العلوم والحكم. فإن شاء الله تعالى يعني غدا بإذن الله تعالى نشرح آخر حديثين بقيا من هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.